ثم انكم ايها الضالون المكذبون، والكلام لاهل مكة ومن كان على شاكلتهم، ايها الضالون عن الهدى المكذبون بالبعث والإعادة، ثم انكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. وقرئ الشجرة لآكلون من شجرة من زقوم. الزقوم لا يعرف، وانما العرب تتكلم عن التزقم. التزقم ان يأكل الانسان شيئا كريها في رائحته، كريها في منظره، لا تشتهيه نفسه فيأكله غصبا، فلا يتبلع ولا يتبلغ ولا يجري في المريء، لا يقتلع بسهولة، فهو يتزقمه يتبلعه بشدة وكرة، ذاك هو معنى الكلب. واما الزقوم فقد وصف لنا في القرآن، انها شجرة تخرج في اصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، تلك هي شجرة الزقوم، شجرة خلقها الله في جهنم ولا تحرق، ولا تحرق، اذا فهي من نار، وطلعها ثمارها ما يؤكل، كأنه رؤوس الشياطين، تشبيه. ونحن لم نرى الشياطين ولا شكل الشياطين، لكن العرب تتكلم عن كل قبيح مستقر تصفه بأنه كرأس الشيطان. فهذه الشجرة شجرة الزقوم يهددهم ربهم ويتوعدهم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. من الأولى، من شجر، من ابتدائية، من زقوم، من الثانية بيانية لبيان نوع الشجر. لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، أي من هذه الشجر مالئون منها البطون، إذن فهو يأكل مضطرا رغم قبحها وكراهيتها ونتنها ومرارتها، رغم ذلك يأكل رغم أنفه حتى يملأ بطنه، فمالئون منها البطون فشاربون عليه، على الزقوم، فشاربون عليه من الحميم. يسلط ربنا تبارك وتعالى عليهم الجوع، يسلط عليهم الجوع الذي لا يعرف مثاله، فيأكلون من هذه الشجرة حتى يملؤون منها البطون، ثم يسلط عليهم العطش فيذهبون إلى الحميم يشوي الوجوه، مجرد الاقتراب منه يتساقط لحم الوجه، فكيف إذا دخلت منه دخل الأمعاء. فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، يعرف الشرب، فقد يشرب قليلا او يشرب بعض الشيء ويمتنع لشدة حرارة الماء، وانما يبين لك ربنا تبارك وتعالى انهم يشربون منها شرب الهيم. الهيم الابل العطاش، يسلط عليها داء يسمى الهيام، داء الهيام، اذا اصاب الابل عطشت تظل تشرب حتى تموت، لا تروى ابدا ولا تروى من الماء ولا يغويها شيء، فتشرب وتشرب وتشرب حتى تموت. والابل يطلق على البعير اهين اذا اصابه الهيام، وهيماء للناقة اذا اصابها الهيام. فهؤلاء يشربون من الحميم شرب الهيم، اي الابل التي اصابها مرض الهيام، الهيام، فهي تشرب وتشرب وتشرب وتشرب ولا تروى، لا تروى. وقد يكون معنى الهيم ايضا جمع هيام، وهيام الرمز اللين الذي لا يتماسك وينساب من بين يديك، ذاك هو الهيام. فهم شاربون شرب الهيم الرمز، هل يرتوي الرمز؟ هل يبقى فيه الماء؟ هل يتأثر بالماء فتصيبه الطراوة او اللين او ينبت؟ فشاربون شرب الهيم، شرب الرمل اللين او شرب الابل التي اصابها داء الهيام، لا يرتوون ابدا. فشاربون شرب الهيم، هذا الذي وصف شجر الزقوم والحميم يملؤون من شجر الزقوم البطون ويشربون عليه من الحميم شرب لهم. هذا الذي وصف نزلهم بالسكون قراءة، نزلهم بالضم قراءة، هذا نزلهم يوم الدين. النزل، النزل هو ما يقدم للنازل أول نزوله. إذا جاءك ضيف، ضيف غالي عزيز، فهو نازل عليك، أول شيء تقدمه إلى هذا الضيف تحية وتكرمه وتكريم يسمى نزل، يسمى نزلا. هذا نزلهم أي ما يقدم لهم في أول لقاء، في أول حضور، وسمي نزلا تهكما بهم، كما قال في موضع آخر: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، والبشرى لا تقول إلا بما يفرح. هنا يتحكم بهم ويقول هذا نزلهم يوم الدين. إذا كان هذا هو النزل، فكيف بما بعد النزل؟ لك أن تتخيل إذا جاءك الضيف ونزل عليك، فأنت تقدم له تحية في أول حضور، كوب من الشاي، فنجان من القهوة، شيء من الشراب البارد، ثم بعد ذلك تعد له الطعام والشراب وما إلى ذلك. فالنزل أول ما يقدم تحية حتى تستعد لتقديم الطعام الأساسي والشراب الأساسي. فكذلك الشجر من زقوم والحميم وهذا الشرب شرب الهيم، كل ذلك نزل، فما بالنا بما بعد النزل. نعم، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنس العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو آباؤنا الأولون، أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب، فشاربون شرب قراءة، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. ثم يقول الله تبارك وتعالى لهم فاتحا لهم أبواب الرجوع إلى الحق، مبينا لهم الأدلة على أنه الخالق الواحد البارئ المصور. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، فلولا تصدقون، تصدقون بالخلق. هل لم يكونوا مصدقين بذلك؟ بل كانوا مصدقين، لكنهم خلطوا تصديقهم بما يخالف المعنى. فحين سئلوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، إذا فقد أقروا بأن الله خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، لكنهم خلطوا ذلك بالشرك، فاتخذوا الأصنام والأوثان ودعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى. فهنا يقول نحن خلقناكم فلولا تصدقون تصديقا يقينيا، تصديقا يقينيا، فلا تشركوا بالله شيئا، طالما هو الخالق والرازق فلا تشركوا بشيء. أو نحن خلقناكم فلولا تصدقون بالبعث، لأن الإعادة أسهل من الابتداء، والله تبارك وتعالى ليس في قدرته سهل وعسير. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، وتتوالى الآيات لتدلل على الخالق البارئ المصور، تدلل على قدرته على البعث والابتداء والإعادة بأربع أمور هن أساس كل شيء في هذه الدنيا: خلق الإنسان، خلق النبات، خلق الماء، خلق النار. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. ويأتي في السياق أربعة أمور: خلق الإنسان، وخلق طعامه، وخلق شرابه، ثم خلق النار والتي بها يتوصل إلى أمور كثيرة هي الحياة بنفسها وبذاتها. يقول الله تبارك وتعالى بعد السؤال: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، والمني معروف وهو السائل الذي يقذفه الرجل بعد الجماع، وسمي منيا لانه يصب ويراق، او سمي منيا لان فيه التقدير حيث قدر الله قدره ومقداره وقدر منه الخلق. افرايتم ما تمنون، قراءه اما يمني مما يمني، افرايتم ما تمنون او ما تمنون، وكلنا راه وما من بالغ مكلف الا وراه، والخطاب للمكلفين. افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون. نعم راينا ذلك وكلنا راى هذا، نطفه نذره لا تتماسك لا حياه فيها، يقذفها الرجل ولا يبالي اين قذفها وكيف قذفها، وقد تقذف بالدماء وقد تقذف بالاحتلام لا اراده له فيها ولا تقدير له فيها، فمقدارها قدره الخالق. هذه النصفه اذا رؤيت تحت المجهر وجد فيها عالم، عالم الاف بل مئات الالاف بل ملايين من الاشياء الدقيقه التي تشبه ورق الشجر، تسعى وتتحرك وكلها حياه، وتتفاوت الحياه في بعضها على البعض، بل وتتفاوت المقادير وقدره هذه الحيوانات على الحياه من رجل لاخر دون اراده منه. هذا هو الانسان، هذا هو الانسان. انتم تخلقونه، تصورونه، فتجعلون منه الذكر والانثى والابيض والاحمر والاسود والطويل والقصير والعالم والجاهل والمؤمن والكافر، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هو الله، هو الله الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يحول المضغة إلى عظام ثم تكسى العظام لحما. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، وقرئت نحن قدرنا، قدرنا بينكم الموت، قضينا عليكم الموت، قدرنا بينكم الموت، سوينا بينكم في الموت، بل سوينا بين اهل الارض واهل السماء فكل من عليها فان. قدرنا بينكم الموت، قضينا وكتبنا عليكم الموت، نحن قدرنا بينكم الموت. اذا فالمميت هو الله والخالق هو الله، ومن قدر على الابتداء وقدر على الافناء قدر بعد ذلك على الانشاء. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم، وما نحن بمسبوقين، ما نحن بمغلوبين، سبق غلبا، ما نحن بمسبوقين، لا يتقدم متأخر ولا يتأخر متقدم، ولكل أجل كتاب، فما من نفس يجيء أجلها إلا وتستوفي أجلها، وما نحن بمسبوقين، لا يسبقنا شيء ولا يتأخر عنا شيء، كن فيكون. على أن نبدل أمثالكم، نبدل أمثالكم، نبدل خلقا اخر، نخلق اناسا اخرين، ونحن نرى الدنيا اناس تموت واناس تولد، وهكذا قرون تزول وقرون تنشا، انسان يولد وانسان يموت، ربنا يبدل. والارض، هذه الارض التي نحيا عليها، كم رات وكم عاش عليها اناس، اين هم؟ ذهبوا وجاء غيرهم، وذهبوا وجاء غيرهم، وغدا نذهب وياتي غيرنا. على ان نبدل امثالكم، اشلاءكم، او نبدل امثالكم اي نبدل صوركم. والايه قد تكون تهديد شديد ووعيد للمكذبين الضالين. فربنا يقدر ان يبدل امثالهم، بمعنى ان يجعلهم قردة وقناديل كما مسخ من كان قبلهم، حيث قال لهم ربهم حين كذبوا كونوا قردة وكونوا خنازير. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ربنا تبارك وتعالى يقدر على ان ينشئ الانسان بعد الموت فيما لا يعلم، من حيث الصورة، من حيث المكان، من حيث الهيئة والمقدار. ننشئكم النشأة الاخرى او حياة البرزخ فيما لا تعلمون، من حيث الصورة، من حيث التركيب، من حيث المكان. فمن الناس من انشأهم الله بعد الموت نشأة اخرى كالشهداء، جعل ربنا ارواحهم في حواصل الطير الخضر تأوي الى قناديل معلقة بالعرش، تسرح في الجنة تأكل من ثمارها وتشرب من انهارها. تلك صورة انشأ الله الشهداء فيها. وهكذا يستطيع ربنا تبارك وتعالى يقدر ان ينشئ الناس بعد الموت في نشأة لا يعرفوها، ونحن فعلا لا نعرف النشأة بعد الموت. فحياة البرزخ سر لم يصل اليه انسان الا من مات، وحين نموت نعرف ساعتها ما هي حياة البرزخ وكيف يكون الانسان بين الدنيا والاخرة. هذه الفترة بين وفاته الى ان يبعث اين يكون، وفي اي شيء يكون، وفي اي مكان يكون، وفي اي جو يكون، وفي اي صورة يكون. فهو لا يفلأ، بل هو بعد الموت اما معذب واما منعم. فالقبر اما روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. ربنا تبارك وتعالى يقول على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. والدليل على ذلك ولقد علمتم النشأة الاولى، ولقد علمتم النشاءة الاولى، ولقد علمتم النشاءة والنشأة الاولى. نعم علمنا النشأة الاولى، رأينا النطفة كيف تحولت الى علقة، كيف تحولت الى مضغة. اين كنت انت ايها الانسان حين كنت في النطفة؟ اكنت تشعر بنفسك؟ الم تكن نطفة من مني يمنى؟ بلى حدث، حدثك ابوك في لحظة لذة، حدث حدث، ولكنك لا تشعر ولا تدري، بل كنت نطفة. واذا بك في رحم الام تتحول من طور الى طور ومن خلق الى خلق. علمنا هذه النشأة، لقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون، لولا حرف تحضير بمعنى هلا، هلا تذكرون. من قدر على النشأة الاولى يقدر على النشأة الاخرى. قال قد علمتم النشأة الاولى فلولا تذكرون. وينتقل الكلام بعد ذلك الى ما فيه دوام الحياة. ها وقد خلقنا الخالق سبحانه وقدر بيننا الموت، وهو يقدر على ان يبدل امثالنا وينشئنا فيما لا نعلم، ولكن استمرار الحياة بيده ايضا، فهو خالق الحياة وبيده استمرار الحياة بما جعل لنا من اسباب ووسائل، منها الطعام والشراب والنار. أفرأيتم ما تحرثون؟ والحرث في الأصل تسوية الأرض وتمهيد الأرض وتهيئة الأرض لبذر الحب. عبر عن بذر الحب هنا بالحرث. أفرأيتم ما تحرثون أي ما تبذرونه من حبوب. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ تزرعون تنبتون. فالزارع والحارث يضع الحب في الارض، حيث ما وضعت الحبة وكيف ما وضعت الحبة، مقلوبة معدولة على جنبها كيفما اتفق يبذر الحب، ليس مستويا في بذره، ومع ذلك يخرج من الحبة طعام. فرع ينزل الى الارض وفرع يخرج الى الهواء، ولا يمكن ان يعكس الوضع ابدا ابدا. كيفما اتفق تبذر الحب ومع ذلك ينزل الجذر الى اسفل ويخرج الساق الى اعلى. اانتم تزرعونه تنبتونه تخرجون سنابله تخرجون اوراقه وفروعه وثماره، اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ ولذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقولن احدكم زرعت وليقل حرست فانما الزارع هو الله. والنهي هنا نهي ارشاد وليس نهي تحريم واجابه، بل نهي ارشاد، لانه قد يطلق على الحارس الذي يبذر الحق زارع وزراع تجوزا، وقد جاءت في القران في قوله تبارك وتعالى يعجب الزراع، فقد يطلق الله تجوزا، لكن على الحقيقه الزارع هو الله. فان قلت فلان زارع ان فلان زارع بمعنى انه يمهد ويسوي الارض كي يخرج منها الزرع، لا انه هو يزرع، لان الزارع هو الله. افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما متفتتا متيبسا متكثرا هشيما لا نفع فيه. لو نشاء لجعلناه حطاما لانه هو الزارع، فان شاء اخرجه زرعا يعني عن مثمرا، وان شاء جعله حطاما. ولذا اوصانا شيوخنا اذا زرعنا زرعا ان نتلو هذه الايه افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون الا لمغرمون بل نحن محرومون. بل ربنا تبارك وتعالى هو الزارع، ربنا تبارك وتعالى هو الزارع والمنبت والمبلغ. اللهم صل وسلم وبارك على محمد، اللهم ارزقنا ثمره وجنبنا ضرره واجعلنا لنعمك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وبارك لنا فيه يا رب العالمين. فإن قال الزارع ذلك بورك له في زرعه ويستحيل أن تصيبه آفة، وإن جاء الجراد تجاوزه ولم ينزل عليه، وإن جاءت الآفة أهلكت قبل أن تصل إليه. فكل زارع يقرأ الآية ثم يقر بأن الزارع هو الله ثم يسأله ثمرة ويستعيذ من ضرره ويسأله البركة ويصلي على سيد الخلائق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم قراءة فظلتم تفكهون، فظلتم القراءة فظللتم حذفت اللام الأولى تخفيف فظلتم نقلت كثرة اللام الأولى إلى ظهر ما حذفت فظلتم قراءة فظلتم تفكهون. أصل التفكه من فكه الرجل إذا كان طيب النفس مزاحا. أيضا التفكه التنقل بأصناف الفواكه، استعير للتنقل في الحديث أن تنتقل من شيء إلى شيء إلى شيء إلى شيء في الحديث. بعد أن كان الأصل في التفكه الأكل من الطعام صنف وراء صنف وراء صنف والتنقل بهذه الأصناف، فأصبحت الكلمة تعبر عن التفكه في الحديث بمعنى التنقل من حديث صورة كذا أو صورة كذا أو صورة كذا. فربنا يقول لو نشاء لجعلنا الزرع بدل أن يكون يانعا يافعا مثمرا نافعا لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أصحاب الزرع تفكهون تنبنون، تفكهون تتحدثون متلاومون، تفكهون تعتقدون وتظنون بأنفسكم أنكم معاقبون، فظلتم تفكهون إلا لمغرمون. المغرم الهالك من الغرام وهو الهلاك، أو المغرم من ضاع ماله دون عوض من الغرم المغرم من الناس من ذهب ماله بغير حوض، فذاك هو المغرم. فمن الغرم اي ضياع المال. انا لمغرمون، لزمنا الغرم بما انفقنا في الارض من اصلاح وتسوية وبذل وري وما الى ذلك، وذهب كل ذلك هباء منثورا. او انا لمغرمون من الغرام اي الهلاك، هلكنا بهلاك زرعنا وهلاك اخواتنا وهلاك اموالنا. فظلتم تفكهون تندمون انا لمغرمون، وقرئت أئنا لمغرمون بصيغة الاستفهام. فظلتم تفكهون أئنا لمغرمون، قراءة أئنا على صيغة الاستفهام، إنا لمغرمون صيغة الخبر، إنا لمغرمون بل نحن محرمون. هكذا هو التفكه في الحديث، ترى أهم مغرمون، ترى أهم محرمون، هكذا يتلاومون ويتندمون وهكذا. بل نحن محرومون، والمحروم ضد المرزوق. فلان مرزوق رزقه الله، فلان محروم لم يرزقه الله، قدر عليه او قدر عليه. بل نحن محرومون اي محرومون الرزق. افرأيتم الماء الذي تشربون، وجاء الماء عقب الطعام لان الطعام يلزمه ماء والاكل مقدم على الشرب. افرأيتم الماء الذي تشربون، هذا الذي نزل من السماء، هذا الذي نبع من الآبار والأنهار، الزلال العذب السائر شرابه. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ المزن السحاب، واحدها مزنة سحابة، والسحاب الأبيض على وجه الخصوص. أأنتم أنزلتموه من المزن من السحاب أم نحن المنزلون؟ من الذي ينزل المطر من السحاب؟ هو الله. أنت ترى السحاب ولا تدري من أين جاء ولا إلى أين يذهب، وهل يمطر أم لا، ثم ينزل منه المطر. المنزل هو الله. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، كما أنزله عذبا فهو يستطيع أن ينزله ملحا مرا. الأجاج الملح المر، وسمي أجاجا من الأجيج، والأجيج الأجيج تلهب وتوقد النار، لأن الماء المالح إذا شربه الإنسان زاده عطشا، أجد العطش، لا يذهب العطش ولا ينوي بل يؤجج العطش، فسمي أجاجا لأنه يؤجج يلهب العطش ويلهب الشفاء. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، فألا تشكرون، تشكرون الله تبارك وتعالى الذي أنزل لكم الماء بغير جهد منكم ولا جهد ولا مال ولا نفقة ولا مسألة، بل نزل الماء من الله. فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون، تورون توقد، الأرض توقد النار بالقدح. هناك شجر، شجر ينبت في البوادي، يقدح الفرع بالفرع، قطعة من هذا وقطعة من هذا تقدح. العليا تسمى الزند، والسفلى تسمى الزند، والجمع الزناد. فإذا حك بعضه ببعض خرج الشرار فأوقد النار في الشجر الأخضر. والذي خلق النار من الشجر الأخضر الرطب هو الله. أفرأيتم النار التي تورون، تقدحونها وتقدحون بنادها. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ شجرة النار هي الشجرة التي تقدح فيخرج منها الشرر، قال المفكرون ذلك. ويمكن أن تكون شجرة النار هو أصل النار، من أين نشأت وكيف توجد النار، كيف توجد؟ الإنسان لا يصنعها، وإنما النار تشتعل. الإنسان يستطيع أن يولد بدايتها وهو الشرر، قدح الذناب يخرج الشرر، ثم تشتعل الأشياء. أأنتم أنشأتم شجرتها، الشجرة التي توقف أو الشجرة التي يقطع منها الذناب، أو أخذ النار والتي لا ندري عنكم هي شيئا؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ المخترعون المبتدئون الخالقون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. جعلناها تذكرة. تذكرة تبصر. فبالنار تبصر طريقك في الظلام. والتذكرة ايضا تذكرك بنار الاخرة. ونار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الاخرة. فهي تذكرك بنار الاخرة. وقد يصاب الانسان بحرق بسيط. وبمجرد ما تلسعه النار يتذكر. اذا كان هذا حالي بلسع. لا تستغرق ثانية. لا تستغرق لمحة. فكيف بنار جهنم? كيف بنار جهنم? فنار الدنيا تذكرة تذكرنا بنار الاخرة. جعلناها تذكرة ومتاعا. نفعا وانتفاعا. للمقوين المسافر. اقوى الرجل خرج الى القواء. القواء والقواء والقي الارض الخلاء التي لا انيس فيها. القفر الصحراء المفاتة. واقوى كلمة من الاضداد. اقوى الرجل طويت دوابه وكثر ماله. اقوى الرجل افتقر. وكأنه خرج الى القواء واصبح خاليا من الزاد والمال والحرام. انا جعلناها تذكرة ومتاعا نفعا وانتفاعا للمقوين المسافرين في القواء. تصرف عنهم الذئاب وتصرف عنهم النقوش. ولا يمكن ان يسافر المرء في الخلاء وينام الا ان يوقد النار. لانه لو لم يوقد النار لجاءته السباع الضارية فاشترقت. النار هي اساس الصناعات. ولو نظرت الان في جميع الصناعات الموجودة فالحديد يلزمه النار. وجميع المعادن التي صنعت منها الاشياء يلزمها النار. حتى البناء الاحجار والطوب واللبن يلزمه النار. والفخار والآنية يلزمها النار. كل شيء مخلوع لابد من النار لتسويته. فكذلك ربنا تبارك وتعالى ذكر الطعام وذكر الماء وبهما الحياة. وذكر النار وهي سبب رئيسي وهام في وسائل الانتفاع بكل ما سخر لها في هذه الارض. فبدون النار لن توجد الصناعات. وبدون النار لا يطبخ الطعام. وبدون النار لا يمكن ان يرتقي الانسان الى افضل مما هو عليه. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. وخص المسافرون بالذكر لأنهم أكثر انتفاعا بالنار. تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. بعد ذكر هذه الآيات والدلائل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا معه أن نسبح الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله مما وصفه به الجاحدون والمنكرون والكافرون. أيضا أمرنا أن نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه وآلائه التي ذكرها لنا. هو الزارع، هو المطعم، هو الساقي، هو الخالق، هو المميت، هو المحيي، هو القادر على كل شيء. فسبح باسم ربك العظيم. قد تكون زائدة فسبح اسم ربك. وقد تكون المعنى فاذكر اسم ربك او اذكر ربك تبارك وتعالى. والاسم كلمة مقحمة. والاسم والمسمى معاني. ولكن حين نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فاصبحنا نقول في الركوع سبحان ربي العظيم. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا اقسم بمواقع النجوم. لا اقسم بمعنى اقسم. ولا هنا مزيدة للتأكيد. او لا هنا على عادة العرب في الحلف والقسم يبدأ بالنفي، أي نفي ما سوى المقسم عليه، فيقول لا وأبيك الأمر كذا وكذا وكذا، لا والله، فكأنه ينفي سوى ما أقسم عليه، فلا أقسم. نفي لكلام سبق، هو كلامهم، هو كلامهم، هو إنكارهم للبحث، إنكارهم للإعادة، إنكارهم للإنشاء، فلا أقسم، واستأنف بالقسم. إذن فهو نفي للكلام السابق، ثم استأنف وقال أقسم، فلا أقسم بمواقع النجوم، فهو قسم. وقال بعضهم لا للتنبيه، للتنبيه أهمية الكلام القادم، كقوله ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، للتنبيه لأهمية الكلام وأهمية القسم وما أقسم عليه، فلا أقسم بمواقع النجوم. وقال بعضهم لا للنفي، نفي القسم، فلا أقسم، أي أن الأمر أوضح من أن أقسم عليه، الأمر غير محتاج للقسم، فها أنتم تشاهدون بأنفسكم الخلق والإماتة والإحياء والزرع والإنبات والتحول والإثناء والإعادة، ها أنتم تشاهدون كل ذلك، فالأمر غير محتاج للقسم، فهو أوضح من أن أقسم عليه، رغم أن القسم عظيم، فلا أقسم، أي لا أقسم. والرأي الأرجح أنه قسم، ولله أن يقسم بما شاء على ما يشاء، وقد قرئ فلا أقسم بغير ألف، فلا أقسم، أي فلا أنا أقسم، فلا أقسم بموقع النجوم، وقرئت بمواقع النجوم، الموقع والمواقع، الغروب، وقع النجم غرب فقط، فلا أقسم بمواقع أو بموقع النجوم بمساقطها ومغاربها، واختص المغارب والمساقط، لأن بغروب النجوم وسقوط النجوم يظهر لك زوال، زوال أثر النجوم من ضياء وإرشاد وهداية، وزوال الأثر يدل على وجود المؤثر، والمؤثر هو الله الذي لا يتأثر، يحول ولا يتحول، ويغير ولا يعتريه تغيير، فأقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، وإن من ذاك القسم لو تعلمون بعظم هذا القسم، والخطاب لأمة أمية. نعم علموا مواقع النجوم واستدلوا بها على الأماكن والاتجاهات واهتدوا بها في أفسارهم، لكنهم لم يعلموا ما علم اليوم من أعداد لا عد لها ولا حصر من النجوم والمجرات والأحجام والأشكال والأصناف والأنواع وما إلى ذلك، وربنا تبارك وتعالى يعلم ما خلق. من هنا يقول وإنه لقسم لو تعلمون عظيم،